أجوز. قولوا الله أعلم حتى نعلم. تصدقت بسيارة على مؤمن يقضي حاجاته عليها من السوق إلى البيت، وإذا بيحتاج إلى بيعها وجدته يبيعها، ممكن يبيعها بأرخص ثمن، تطمع أنت وتهش نفسك، قل أنا أولى بها بل أزيد في الثمن. الجواب: لا يجوز أن تشتري. والدليل اسمع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف شيخ مالك قال أخبرنا مالك عن نافع. لا، عبد الله بن يوسف شيخ البخاري وتلميذ مالك. قال عن نافع مولى بن عمر، هذه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، عنده فرس زائدة أعطاها لمؤمن اركب عليها في الجهاد، هذا معنى حمل عليها غيره، فوجده يباع، وجد الحصان يباع في السوق سوق الحراج، يدلل به صاحبه احتاج إلى ثمنه، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه أي يشتريه، ما أقدم بدون علم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتعه ولا تعد في صدقته، لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، إذا اشتريته كأنك رجعت صدقتك، انتبه. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول. ماذا يقول؟ قال: حملت على فرس، والفرس يذكر ويؤنث، على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه، عرضه على البيع أو رآه ضائع مريض فاشل لأنه جوعه وأهمله، الذي كان عنده. قال: فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص. عمر فهم أن صاحب الفرس يبيع بأقل ثمن، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن بدرهم، لا تشتري وإن بدرهم، وإن باعكه بدرهم واحد هو يساوي ألف، فإن العائد في هبتي. هذا التعليل الحكيم، تعليل الحكماء، لما يا رسول الله ما نشتري ولو بدرهم؟ قال: نعم، أنت ما تدري الحكمة. قال: فإن العائد في هبته عطيتي كالكلب يعود في قيئه. من يرضى منكم أن يتقي ثم يأكل القي؟ الذي يرضى هذا لا بأس، يبيع الشيء يتصدق به ثم يشتري. مثلا وقفت دارا على إنسان منزلا ثم وجدته يبيعه، لا تقول الآن نسترده، ما يجوز ولو بثمن أغلى، فإن العائد في هبته أي الراجع فيها كالكلب. يكفي هذا التشبيه ولا لا؟ الذي يسمع هذا اللفظ ما يعود إلى صدقته شيئا، كالكلب يعود في قيئه. والرسول كيف يقول هذا الكلام؟ ما يتأدب، أراد أن ينفر. أصحاب القلوب الحية ينفرون من هذا. والرسول ما زاد أن قال ما قال ربه، أما قال تعالى: من سورة الأعراف، لا نريد الآية الكريمة إذا تذكر، كالذي آتينا مثل، أعيد أول آية ارفع صوتك، ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا هذه تنطبق على العرب والمسلمين. اسمعوا يا عرب يا مسلمون اسمعوا، ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ المسلمون من آيات الله وإلى لا؟ أين المصاحف في المحاكم وإلى في الرفوف؟ أين المصاحف في المحاكم إذا استثنينا هذه الرقعة؟ أين المصاحف في الرفوف؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلاخ الحية من جلدها، فأتبعه الشيطان لأن المناعة زالت، الحصان انتهت، ما دام أعرض عن كتاب الله الشيطان يستهوي ويستغله، فكان من الغاوين أي الفاسدين. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الرافعة التي ترفع البشرية إلى معارج الكمال؟ أين الرافعة؟ أين تباع؟ أيام كنا ندرس هذه الآية سنين ونبكي معها، والرافع ما يعرف إخواننا، نقول التي في البحر تنقل البضائع، لأن الرافع عندكم وراكم هذه. ما هي الرافعة التي ترفع الشعوب والأمم من حضيض الباطل والشر إلى قمم الكمال والخير؟ القرآن. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات القرآنية، ووالله ما ارتفع فرد ولا أمة إلا بها، والتاريخ شاهد. رفعتكم الاشتراكية، الشيوعية، القومية، الرأسمالية، العلمانية، الخرافة، رفعت شيء؟ لا يرفع إلا هذا القرآن. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. خبز للجميع، هذا النظام خبز للجميع فقط، لا ترفع راسك للسماء، توفير الطعام والشراب للشعب، ليس إلا هذا، هذا الخلود إلى الأرض وإلا. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لا عقله، فمثله كمثل الكلب في أي شيء؟ إن تحمل عليه يلهث، يجي وراءه يلهث، وإلا وإن تتركه في الماء والظل لسانه أمامه وإلا يلهث. والحمد لله تجلت هذه الآيات كما أراد الله. العرب تذلهم جماعة اليهود، تخزيهم، تنكل بهم، 40 حرب دارت حتى وقفتهم، إخوانهم يموتون بالبطاطس والمدافع والشرائب والطائرات والصواريخ، وهم أذلة جبناء حقيرون، أذلة ما خلق الله. لما هذا؟ صدق الله العظيم، لأن الرافعة حرموها على أنفسهم، أبعدوها. فمثلوا كمثل الكلب، اللهث والجري دائما. الله أكبر، هذه الآية وحدها تكفي، لو يسمعون أو يفهمون أمثال كما نفهم الآن لغدا أصبحت أمة الإسلام أمة واحدة، باعوا الدنيا كلها ورفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن من يبلغهم؟ وإذا بلغهم يفهمون هذا الكلام؟ ما يفهمون. القرآن حوله أعداؤنا إلى الموتى، يقع على الموتى. نعيد الآية، هذه من أعجب الآيات، أعدناها أكثر من 30 سنة، أكثر من 35 عام، ما وجدت دولة قرآنية إلا عام واحد، دولة النمير ثم مزقوها فقط. والآية واضحة الدلالة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، المناعة انتهت والحصانة، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الرافعة للأمم والشعوب؟ العلمانية، الاشتراكية، البلشفية، الرأسمالية، قولوا يرحمكم الله، ما تعرفون؟ قولوا القرآن. ولا تخافوا، فيه من يرد عليكم؟ والله لو يجتمع أهل الأرض ما استطاع أن يردوا على الله هذه الكلمة. أرونا ما عندكم، هاتوا أنظمتكم وقوانينكم، وأرونا الرفع والعزة والكمال والطهر. الشعوب الكافرة أصبحت كالخنازير في الأرض، يشكون من مرض الإيدز ومرض السيدة ومرض كذا لفجورهم وباطلهم وشرهم. قناطير الحشيشة يصادرون أمة هبطت إلى الأرض نتيجة أنها انسلقت من آيات الله. فمثله كمثل الكلب في أي شيء، إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث. هل سمعتم بلد استقر أو سكن واطمأن وطاب وطهر؟ هاتي اللهف دائما، الديون والمشاحنات والمظاهرات من أجل الخبز، ذي هم أمة الإسلام. سامحون إذا أقلقناكم، ولكن سوف تذكرون هذا يوم القيامة. سائل كريم يقول يا شيخ، أليس ذهاب الزبير من التجسس؟ أفيدونا. التجسس، من قال التجسس حرام؟ التجسس من أجل المصلحة العامة وإقامة دولة الإسلام واجب على العدو.